كتاب العواصف لجبران خليل جبران. مقدمة عامة: العواصف تعريف وتحليل. ظهرت الطبعة الأولى من العواصف سنة 1920، وضم الكتاب قصصا رمزية وقصائد مصرية كتبها جبران ما بين 1912 و1918، باستثناء نحن وأنتم التي نشرت سنة 1910. ونلاحظ أن في الكتاب آراء ومواقف متباينة بل متناقضة، وكثيرا ما تختلف عن آراء جبران في مؤلفاته السابقة كدمع وابتسامة والأرواح المتمردة مثلا. وهذا التغيير ينم عن تحول طرأ على تفكير جبران خلال السنوات، قد تكون أسبابه عوامل خارجية أو تجارب ذاتية. ففي المخدرات والمضادع مثلا يشير جبران إلى الانتقاد العنيف الذي وجهه إليه مواطنوه، إذ اعتبروا مؤلفاته تفسد الإيمان والأخلاق، ولعل لهذا الانتقاد علاقة بموقفه منهم ومن الناس إجمالا في بعض محتويات العواصف. راجع كذلك بين ليل وصباح ويا بني أمي، ونحس بأن وراء الجنية الساحرة تجربة مرة في الحب جعلته يغير موقفه من الحب كما تجلى في الأجنحة المتكثرة أو الأرواح المتمردة مثلا. ينتقد جبران آفات الشرقيين في العديد من فصول العواصف. في المخدرات والمضادع يهاجم سطحيتهم وتخلفهم وجمودهم وتمسكهم بالماضي، كما ينعى عليهم رفضهم استئصال عللهم من جذورها، سواء كانت العلل فكرية دينية اجتماعية أم سياسية. وفي الأضراس المسوسة يأخذ على مواطنيه اجترارهم علوم الماضي وتلاعب محاكمهم بالقانون وكذب أغنيائهم واحتيالهم، فيما يستسلم فقراؤهم للخوف والجهل والجبن. وفي نحن وأنتم نقمة عارمة على كل مظاهر الظلم والاستبداد. وفي أيها الليل ينتقد جبران قيم الناس المختلة، ولكن نقده في مثل هذه الفصول إيجابي نابع من عاطفة إنسانية عميقة وإيمان بإمكانية التغيير والإصلاح، وأساس هذا الإيمان وتلك العاطفة الإنسانية هو الحب. فتقديس جبران للحب واضح في قصة السم في الدسم، حيث يتخلى فارس الرحال عن زوجته لصديقه، لأن الحب الذي يضم قلبك إلى قلبها هو أمر فوق إرادتكما. فجبران متمسك هنا بنظرته السابقة إلى الحب على أنه علوي لا ينبغي أن تقف في وجهه تقاليد الزواج البشرية. وفي على باب الهيكل يكرر جبران إيمانه بالحب، إذ يقول إن الحياة نصفان، نصف متجلد ونصف ملتهب، فالحب هو النصف الملتهب. ويضرع إلى ربه أن اجعلني يا ربي طعاما للهيب، اجعلني أيها الإله مأكلا للنار المقدسة. وفي رؤيا يؤكد أن الحب مظهر من مظاهر الله. ومن مؤثرات هذا اللهيب العطف والشفقة والحب الإنساني، حين يدافع جبران عن الضعيف والفقير والمظلوم في نحن وأنتم ومساء العيد، ويبكي لتعاسة الأرملة وشقاء اليتيم وأنة الفقير وصراخ المظلوم. وليست قصيدته النثريتان في ظلام الليل ومات أهلي إلا صرخة خارجة من أعماق قلبه المكلوم لما أصاب اللبنانيين أيام المجاعة في الحرب العالمية الأولى، صرخة مفعمة بالحب والألم والشفقة على أهله الذين ماتوا لأنهم لم يكونوا مجرمين، ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالمين، ماتوا لأنهم كانوا مسالمين. وينهي جبران نحن وأنتم بنظرة متفائلة إلى التاريخ والمستقبل، إذ يؤكد أن الظلم قد ينتصر لحظة، ولكن الغلبة في النهاية تكون للحق والحرية لا محالة. وبذلك تتضح ثقته بإمكانية الإصلاح وتغيير المجتمع والقضاء على الفساد فيه. وفي الجبابرة يصرح جبران بإيمانه بسنة النشوء والارتقاء التي تنتقل بالأديان والحكومات من الحسن إلى الأحسن، انتقالها بالمخلوقات كافة من المناسب إلى الأنسب، فلا رجوع إلى الوراء إلا في الظاهر، غير أن هذا التطور يتم بواسطة القوة، وتقديس القوة ظاهرة جديدة في فكر جبران. فمحل حثه على الضعفاء والمساكين في نحن وأنتم ومساء العيد وفي ظلام الليل ومات أهلي مثلا، يظهر احتقاره الشديد للضعف والاستسلام والمسكنة، والألم الذي قدسه في نحن وأنتم لأنه يطهر النفس ويسمو بها فيقربها من الحقيقة والكمال بدأ يحتقره. فبعد أن أكد نحن أبناء الكآبة، نحن الأنبياء والشعراء والموسيقيين، نفى أن يكون يسوع قد عاش ومات شاكيا متوجعا، وأهله الذين بكى لهم في مات أهلي وفي ظلام الليل لأنهم مغلوبون على أمرهم ضعفاء، احتقرهم ونقم عليهم في يا بني أمي لأنهم مستسلمون ضعفاء. كنت أشفق على ضعفكم يا بني أمي، والشفقة تكثر الضعفاء وتنمي عدد المتوانين ولا تجدي الحياة شيئا، واليوم صرت أرى ضعفكم فترتعش نفسي اشمئزازا وتنقبض ازدراء. ازدراهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوته الإصلاحية، فلم يثوروا على جهلهم وعبوديتهم وجمودهم وتمسكهم بالماضي البالي، وكرههم لأنهم أغبياء جبناء جهلة مستسلمون للذل والظلم والجمود والتخلف والضعف. أنا أكرهكم يا بني أمي لأنكم تكرهون المجد والعظمة. بناء على هذا الموقف من الضعف، ينتقد جبران في يسوع المصلوب المسيحيين الذين يعتبرون المسيح ضعيفا يعلم الحزن والخنوع والاستسلام، فيؤكد أن المسيح عاش سائرا متمردا ومات جبارا. وفي مساء العيد يقول يسوع لجبران: أنا الثورة التي تقيم ما أقعدته الأمم، أنا العاصفة التي تقتلع الأنصاب التي أنبتتها الأجيال، أنا الذي جاء ليلقي في الأرض سيفا لا سلاما. وبهذا السيف قوض المسيح عروش الكذب والظلم والاستبداد، وجعل الحياة رمزا للحق والحرية. وليس المسيح إلا واحدا من جبابرة آخرين يحملون السيف ويشنون الحروب ليحلوا مشكلة في الأرض لا يحلها غير الصراع. ففي الجبابرة يصرخ جبران: أما البشر وكل ما في رؤوسهم من المدارك والمعارف، وما في قلوبهم من المحبة والبغضاء، وما يعانق نفوسهم من الصبر والجزع والأوجاع، فآلات يتناولها الجبابرة ويديرونها توصلا إلى غاية علوية لا بد من بلوغها. قد يكون جبران متأثرا بنيتشه 1844-1900 في هكذا تكلم زرادشت، الذي أعجب به إعجابا شديدا كما بين العيني في مقدمته للمجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية. فنيتشه احتقر ضعف الناس وجمودهم وتمسكهم بقيم الماضي، وقدس القوة في شخص السوبرمان. إلا أن نيتشه نفى وجود الله وعالم علوي، ورفض التمييز بين الروح والجسد. والقوة التي قدسها نيتشه يرافقها الظلم والاستبداد وروح الانتقام. أما جبران فيؤكد في مثالية متطرفة أن قوة الجبابرة تحقق التطور والسعادة والحرية والعدالة، ولا يرى أبدا أن الظلم قد يرافقها والاستبداد والعبودية. وقوة الجبابرة وقوة المسيح قوة قائمة على الحق والعدل والحرية، وليست قوة مستبدة ظالمة كقوة سوبرمان نيتشه. وإن كان الناس آلات يصيرها الجبابرة، فنحو غاية علوية تكون في صالحهم. وقد يرمز أبناء الآلهة في مقالته أبناء الآلهة وأحساد القرود إلى هذه الأقلية التي استطاعت أن تتفوق فتبلغ درجة من القوة والتطور حتى باتت لا تنحني إلا للحق، ولا تتبع غير الجمال، ولا تطيع سوى المحبة، فتخلصت من آفات الضعف والجهل والجبن والذل والخمول التي لا تزال تكبل أحفاد القرون. هؤلاء يخاطبهم جبران قائلا: فأنتم اليوم كما كنتم بالأمس، وستظلون غدا بعده مثلما رأيتكم في البدء. وتأييد جبران لأقلية متفوقة مظهر من مظاهر رومانسيته. صحيح أن معظم الرومانسيين لم يقدسوا القوة، ولا آمنوا بأن الحروب وحدها تحل المشكلات الإنسانية، إلا أنهم آمنوا بتفوق الأنبياء والفنانين والشعراء، لأنهم حملة الحقيقة المطلقة يدركونها بقلوبهم بالوحي والإلهام، وقد اختارهم الله لينشروا هذه الحقيقة بين البشر. يقول جبران في مسرحية الصلبان إن نفوس الفنانين الإناء الذي يملأه الله من خمرة علوية. وتقول جولانا للموسيقي: ما سمعتك حتى سمعت الله متكلما. ولذلك ينطوي الفنان أو الشاعر على نفسه يستجليها حقائق الكون والوجود. ففي بين ليل وصباح يؤكد جبران أن الكون والناموس الكلي لا يباليان بنا، ولذلك يرتد الشاعر إلى نفسه يسألها عن أسرار الوجود. الضياء لا يأتي الشاعر من الخارج، وإنما يجاهد الشاعر ليصل إليه لأن فيه شوقا إليه. أسكت يا قلبي فالفضاء لا يسمعك، أسكت فأشباح الليل لا تحفل بهمس أسرارك، ومواكب الظلام لا تقف أمام أحلامك. أسكت يا قلبي أسكت حتى الصباح، فمن يترقى بالصباح صابرا يلاقي الصباح قويا، ومن يهوى النور فالنور يهواه. أسكت يا قلبي واسمعني متكلما. فلا بد من السكون والهدوء ليستطيع الشاعر التأمل وإدراك أسرار الوجود واللانهاية. ولذلك يلتفت جبران إلى الليل فيخاطبه فيه: أيها الليل، أنت أمل يفتح بصائرنا أمام هيبة اللانهاية، والنهار غرور يوقفنا كالعميان في عالم المقاييس والكمية. أنت هدوء يبيح بصمته خفايا الأرواح المستيقظة السائرة في الفضاء العلوي، والنهار ضجيج يثير بعوامله نفوس المنطرحين بين سنابك المقاصد والغرائب. في ظلالك تدب عواطف الشعراء، وعلى منكبيك تستفيق قلوب الأنبياء، وبين ثنايا ضفائرك ترتعش قرائح المفكرين. فأنت ملقن الشعراء والموحي إلى الأنبياء والموعظ إلى المفكرين والمتألمين. كذلك يحتاج الشاعر إلى الوحدة ليتمكن من الخلو إلى نفسه. ففي قصة العاصفة طلب يوسف الفخر الوحدة، لأن الوحدة حياة للروح والفكر والقلب والجسد. جئت إلى هذه الصومعة المنفردة لأنني أريد معرفة أسرار الأرض ودنو من عرش الله. ولكن بما أن الأنبياء والشعراء والفنانين وحدهم يعرفون الحقيقة، ينتج عن ذلك أن يحسوا بالوحدة وبالغربة بين أناس لا يدركون هذه الحقائق فيتنكرون لها. ففي بين ليل وصباح يقول جبران: إن الناس لا يريدون البركة في أفواههم ولا الحق في أجوافهم. وفي المخدرات والمباضع يؤكد: في قلب كره لما يقدسه الناس وحب لما يأبونه. فهم يأبون الحقيقة والحرية والتطور والتغيير، ويقدسون المال والظلم والكذب والتقاليد البالية والتخلف. ولذلك قال المسيح لجبران في مساء العيد: أنا غريب في هذه المدينة وأنا غريب في كل مدينة أخرى. وأكد يوسف مسر في مسرحية الصلبان أن الفنان رجل غريب بين أهله وخلانه، وغريب في وطنه، بل هو غريب عن هذا العالم. وكرر جبران في الشاعر: أنا غريب في هذا العالم. إلا أن هذه الغربة هي غربة من على صواب في وسط من لا يعرفون إلا الباطل، غربة من اهتدى إلى الحقيقة في وسط من يعميهم الجهل والضلال. ولذلك يرفض الرومانسي حقائق الناس وشرائعهم وقيمهم المختلة، فيقول يوسف مسرة: الفني فوق الشريعة، رضي الناس أم غضبوا. راجع كذلك بين ليل وصباح. والحقيقة التي يتنكر لها الناس ويجدها الشاعر الرومانسي في نفسه يراها في الطبيعة أيضا، لأنها خاضعة لناموس الله الذي خلقها. يقول يوسف الفخري في العاصفة: إن للطير شرفا ليس للإنسان، فالإنسان يعيش في ظل شرائع وتقاليد ابتدعها لنفسه، أما الطيور فتحيا بحسب الناموس الكلي المطلق الذي يسير بالأرض حول الشمس. ثم يضيف: اترك الناس وتقاليدهم الفاسدة وشرائعهم التافهة، وعش كالطيور في مكان بعيد خال إلا من ناموس الأرض والسماء. ولذلك فر يوسف الفخر من المجتمع وعاش وحيدا على كتف وادي قاديشة. ويوضح يوسف الفخر مظاهر هذا الفساد في المجتمع البشري حين يقول: لا تركت المدينة لأنني وجدتها شجرة فاسدة قوية هائلة عروقها في ظلمة الأرض وأغصانها تتعالى إلى ما وراء الغيوم، أما أزهارها فمطامع وشرور وجرائم، وأما أثمارها فويل وشقاء وهموم. ولقد حاول بعض المصلحين تطعيمها وتغيير طبيعتها فلم يفلحوا، بل ماتوا قانطين مضطهدين مغلوبين على أمرهم. وهذه الجملة الأخيرة تناقض ما ألمحنا إليه سابقا من ثقة جبران بمستقبل البشرية وإيماني بسنة النشوء والارتقاء وانتصار الحق والحرية في نهاية المطاف. وفي عدد كبير من قصائد العواصف النثرية وقصصه يناقض جبران موقفه السابق، فيبدو متشائما يائسا في نظرته إلى الإنسان والحياة والطبيعة نفسها. ولعل الأديب الذي يحاور يوسف الفخري في قصة العواصف هو ممثل جبران القديم الذي رأى آفات الشرقيين وآمن بإمكانية إصلاحها. جبران الذي أكد بلسان يوحنا المجنون أن الشعب سيعي واقعه يوما ويثور ليغيره. جبران الذي مكن خليل الكافر من القضاء على نفوذ الإقطاعي ورجل الدين، وجعل الفلاحين يحققون مجتمعا مثاليا قائما على الخير والعدالة. وكأن بالزمن يثبت لجبران خطأ تفكيره وعقم محاولاته، إذ حطمها جمود مواطنيه وتخلفهم واستسلامهم لواقعهم المشين، كما أوضح في يا بني أمي وبين ليل وصباح والمخدرات والمضاضع مثلا. ولذلك أكد بلسان يوسف الفخري أن تغيير المجتمع وإصلاحه مستحيل، وأن من حاولوا ذلك ماتوا قانطين مضطهدين مغلوبين على أمرهم، وقاده هذا القنوط إلى تغيير موقفه السابق كله. فالحب الذي قدسه جبران قديما واعتبره سيدا مطلقا وشريعة إلهية ينبغي أن تقضي على شرائع البشر، هذا الحب أنزله جبران عن عرشه العلوي في الجنية الساحرة، سار عليه لأنه يخضع الإنسان لسلطته ويفقده كرامته وحريته. فأراد جبران أن يخضع الحب لإرادة الإنسان وأن يبقى الإنسان تجاهه حرا كريما لا يستعبد ولا يستعبد. فيسأل هذه الجنية الساحرة: هل تكتفين بحب رجل يتخذ الحب نديما ويأباه سيدا؟ هل تقنعين بشغف يهيم ولا يستسلم ويشتعل ولكنه لا يذوب؟ أما الرجال فلم يجد فيهم يوسف الفخري إلا الذل والطمع، وفي النساء الشهوة والخيانة، وفي مدعي المعرفة الجهل والعنجهية السخيفة. وقد أكد أن قيم الناس كلها مختلة. مللت مجاملة الخشن الذي يظن اللطف ضربا من الضعف، والتساهل نوعا من الجبانة، والترفع شكلا من الكبرياء. وفي قصة الشيطان الرمزية يؤكد جبران أن الشر محور الدين والعلم والفلسفة والفن في العالم، وليست الهياكل والمدارس والمعاهد والقصور إلا من عمل الشيطان. فالشيطان كامن وراء أعمال البشر كلها، وراء عواطفهم وميولهم ورغباتهم. والشعراء والفنانون والأنبياء الذين كان جبران قد رفعهم فوق مستوى البشر لأنهم توصلوا وحدهم إلى إدراك الحقيقة، حتى هؤلاء ينكر جبران قيمتهم الآن. ففي حفار القبور يقول الإله المجنون أن الشعر مهنة عتيقة مهجورة لا تنفع الناس ولا تضرهم. أما الله والأنبياء والدين فألفاظ رتبتها الأجيال الغابرة ثم وضعها الاقتباس بين شفتيه. وما الحكمة إلا صفة من صفات البشر الضعفاء. وبذلك يرجع جبران الدين والأخلاق إلى دوافع أنانية، ويبين أن المثل العليا التي يتغنى بها الإنسان ويقدسها ليست سوى مظاهر خداعة لغرائز منحطة. رأيت العبودية تسير بكل مكان في موكب مذابحها ويدعونها إلها، ثم يتحاربون ويتقاتلون من أجلها ويدعونها وطنية، ثم يحرقون منازلهم ويهدمون مبانيهم بإرادتها ويدعونها إخاء ومساواة. وتشمل نظرتهم متشائمة العالم كله، الشرقيين والغربيين على السواء. فتعاسة الأمم الشرقية هي تعاسة الأرض بكاملها، وليس ما تحسبه رقيا في الغرب سوى شبح آخر من أشباح الغرور الفارغ. ولقد نظرت فرأيت وراء مظاهر الاجتماع المتباينة ناموسا أوليا عادلا يفرق السعاسة والعماوة والجهالة على السواء، فلا يميز شعبا عن شعب ولا يظلم طائفة دون طائفة. وما الاختراعات والاكتشافات إلا ألاعيب غشاشة، والعلوم قيود وسلاسل ذهبية يجرها الإنسان فيصبح أسيرها وعبدها. ولذلك يؤكد يوسف الفخري: باطلة هي المدنية وباطل كل شيء فيها. فيذكرنا هذا الموقف المتشائم السلبي بموقف نيتشه من الإنسان ومثله وحضارته. فلا غرابة بعد ذلك في أن يعتبر جبران الإنسان أسفل من الحيوان في المليك السجين، لأن للإنسان سيئات الحيوان دون حسناته. وشريعة الغاب أفضل من شرائع الإنسان القائمة على الأنانية والسرقة والمنافسة الضارية. فالمجتمعات البشرية غابة الأهوال تسكنها حيوانات لاجنة المظاهر، معطرة الأذناب، مصقولة القرون، لا تقضي شرائعها ببقاء الأنسب بل بدوام الأروغ والأحيل، ولا تؤول تقاليدهم إلى الأفضل والأقوى بل إلى الأخبث والأكذب. ولذلك يؤكد الإله المجنون في حفار القبور أن كل ما في الإنسان جامد عقيم ميت. ما أغرب الذين يعبدون نفوسهم ونفوسهم جيف منتنة، وعليه لا ينبغي أن يستمر هذا الوجود العقيم الفاسد. فيقترح الإله المجنون على الأديب أن يتزوج جنية، لأن هذا الزواج نفع بطيء ينتج عنه انقراض المخاليق والأموات الذين يختلجون أمام العاصفة ولا يسيرون معها. فبهذا الزواج ينقرض نسل الإنسان وتزول حضارته الفاسدة. وكأن ذلك لا يكفي، فنراه يقترح على الأديب أن يمتهن حفر القبور ليساعده في دفن الحضارة. اتخذ حفر القبور صناعة تريح الأحياء من جثث الأموات المكردسة حول منازلهم ومحاكمهم ومعابدهم. ولذلك تبين هذه القصيدة النثرية أن عمل الإله المجنون ليس عملا خلاقا بناء، وإنما عمل عقيم سلبي. في الصباح أجدف على الشمس وعند الظهيرة ألعن البشر، وفي المساء أدخر بالطبيعة. وعمله لا تنبض منه الحياة وإنما ينفث الموت. يقول: أنا والزمان والبحر لا ننام، ولكننا نأكل أجساد البشر ونشرب دماءهم ونتحلى بلهاتهم. حتى الطبيعة لم تبقي مثال الطهر والخير والجمال يلجأ إليها جبران ليجد فيها السعادة والحرية. لقد تحولت الطبيعة في حفار القبور إلى وادي ظل الحياة المرصوف بالعظام والجماجم، صار فيها وحيدا على ضفاف نهر الدماء والدموع المنسالكة الحية الرقطاء. وفي الشاعر تختل مظاهر الطبيعة فيشاهد فيها جبران رؤى تثير الرعب وتمثل الشذوذ والفناء. فالسواقي تصعد الجبال والأشجار العارية تكتسي وتثمر وتنتثر أوراقها في دقيقة واحدة، ثم تهبط أغصانها إلى الحضيض وتتحول إلى حيات رقطاء مرتعشة. فبات طبيعيا بعد ذلك أن يرغب جبران في التخلص من هذا الوجود. نرى يأسه في قبل الانتحار، حيث يبين أن الحياة سحرته بحسنها فأحبها، إلى أن أدرك كذبها وتقلباتها حين خيبت آماله وعذبته، فملها وكرهها وأراد التخلص منها. ولكن جبران يجد الخلاص في غير الموت، وبذلك يتغلب على تشاؤمه ويأسه. في العاصفة يؤكد يوسف الفخري أن في الحياة شيئا واحدا يستحق أن نعيش من أجله، هي يقظة النفس، هي يقظة في عمق أعماق النفس، هي فكرة تفاجئ وجدان الإنسان على حين غفلة وتفتح بصيرته فيرى الحياة مكتنفة بالأنغام، محاطة بالهالات، منتصبة كبرج من النور بين الأرض واللانهاية. ولكن جبران يبين أن هذه اليقظة الروحية لا يدركها الإنسان إلا بعد لأي، فالمدنية الفاسدة مرحلة عرضية ينتقل منها الإنسان إلى مرحلة أفضل، وهكذا يرتقي في سلم الوجود حتى ينتهي إلى الكمال. يقول: اليقظة الروحية هي أخلق شيء بالإنسان، بل هي الغرض من الوجود. ولكن أليست المدنية بما فيها من التلبث والأشكال من دواعي اليقظة الروحية؟ وكيف يا ترى نستطيع إنكار أمر موجود ونفس وجوده دليل على إثبات صلاحيته؟ قد تكون المدنية الحاضرة عرضا زائلا، ولكن الناموس الأبدي جعل الأعراض سلما تنتهي درجاته بالجوهر المطلق. بهذه النظرية وفق جبران بين تشاؤمه وتفاؤله، بين الخير والشر في الكون، إذ تختفي المتناقضات وتنحل في إيمان الصوفي بوحدة الوجود. في نحن وأنتم يقول جبران: نحن نبكي لأن أرواحنا منفصلة بالأجساد عن الله. انفصلت الروح عن الله مصدر وجودها حين هبطت في الجسد، ولذلك تشعر بالغربة ما دامت أسيرة هذا الجسد. هذا ما بينه جبران في الشاعر حين أكد غربته لا في العالم والمجتمع فحسب، بل غربته عن نفسه أيضا، إذ انقسمت ذاته إلى شقين، ولا تستطيع ذاته الخارجية أن تفهم ذاته الخفية. يقول: قد أرى ذاتي الخفية ضاحكة باكية مستبسلة خائفة، فيعجب كياني بكياني وتستفسر روحي روحي، ولكنني أبقى مجهولا مستترا مكتنفا بالضباب محجوبا بالسكوت. هو يتعذب لأنه يجهل حقيقة نفسه وحقيقة روحه وحقيقة مصدر هذه الروح، ويخالط هذا العذاب طوقه إلى معرفة هذه الحقيقة. يقول الشاعر: إن في غربته وحدة قاسية ووحشية موجعة، غير أنها تجعلني أفكر أبدا بموطن سحري لا أعرفه، وسيبقى غريبا حتى تخطفني المنايا وتحملني إلى وطني، وهذا الوطن هو مصدر الروح، مصدر الوجود. لذلك تؤكد المنفسجة الطموح: إنما القصد من الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود. ويقربنا الموت من هذا الوطن، من اللانهاية التي وراء الوجود. ولذلك تقول البنفسجة الطموح: أموت وأنا عالمة بما وراء المحيط المحدود الذي ولدت فيه، وهذا هو القصد من الحياة. فالموت ليس فناء، وإنما انتقال من وجود إلى وجود أقرب من الحقيقة المطلقة، من اللانهاية. والموت لا يعيدنا إلى هذه الحقيقة التي أوجدتنا إلا بعد أن تمر الروح في دورات حياتية تقربها كل دورة من المطلق، من الكمال، حتى تدركه في النهاية. ومن هنا إيمان جبران بالتقمص. قال في العبودية: ها قد مر 7000 سنة على ولادة الأولى. وفي قصة الشاعر البعلبكي يعرض الحكيم الهندي أهم مبادئ التقمص التي آمن بها جبران أيضا. فالروح تنتقل من هيكل إلى هيكل مرتقية بعوامل الوسط الذي تختاره، متدرجة بتأثيرات الأمور التي تختبرها. ثم يتطرق الحكيم الهندي إلى كيفية انتقال النفوس من مكان إلى مكان، باحثة عما تحتاج إليه من الكماليات، مكفرة في حاضرها عن ذنوب اقترفتها في ماضيها، مستغلة في بلد ما زرعته في بلد آخر. وأثبت جبران صحة التقمص باستشهاد آية قرآنية: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهو قول كان قد أورده أيضا في قصة رماد الأجيال والنار الخالدة من عرائس المروج ليؤكد صحة التقمص. ولعله يقصد بأبناء الآلهة في قصيدته النثرية: أبناء الآلهة وأحفاد القرود، هؤلاء الذين تقمصت أرواحهم مرارا حتى أدركوا الكمال. يقول أبناء الآلهة: أما اليوم فصرنا لا نحرق بخورا إلا لنفوسنا، ولا نقدم ذبيحة لغير ذواتنا، لأن أعظم الآلهة وأبهاهم جمالا قد جعل هيكله في صدورنا. ولذلك أصبحوا كالملائكة، كأرواح الجن، أبناء الآلهة. بعد مجموعتيه القصصيتين عرائس المروج والأرواح المتمردة وقصته الأجنحة المتكسرة، أعرض جبران عن القصة العادية ليعبر عن آرائه بواسطة القصة الرمزية والقصيدة النثرية. ففي العواصف قصص رمزية مثل حفار القبور والشيطان والعاصفة والأضراس المسوسة والبنفسج الطموح وغيرها. وفي الكتاب كذلك قصائد نثرية مثل المليك السجين ويسوع المصلوب وعلى باب الهيكل وأيها الليل ويا بني أمي وغيرها. وإن كانت القصة الرمزية قديمة في الأدب الشرقي والعربي، فإن القصيدة النثرية فن جديد، ولعل جبران قد استخدمها متأثرا بالشاعر الأمريكي والت ويتمان 1819-1892، مبتكر القصيدة النثرية في اللغة الإنجليزية. يلفت نظرنا في هذه القصائد النثرية أن جبران استخدم لغة سهلة جدا كلغته في قصصه، لغة فصحى ولكنها قريبة من العامية، لغة الحياة. أولم يقل في مستقبل اللغة العربية من مجموعة البدائع والطرائف: إن اللهجات العامية تتحور وتتهذب ويدلك الخشن فيها فيلين، ولكنها لا ولن تغلب، ويجب ألا تغلب، لأنها مصدر ما ندعوه فصيحا من الكلام. إن اللغات تتبع مثل كل شيء آخر سنة بقاء الأنسب، وفي اللهجات العامية الشيء الكثير من الأنسب الذي سيبقى لأنه أقرب إلى فكرة الأمة وأدنى إلى مرام ذاتها العامة. وكما رأى في أوروبا وأمريكا طائفة من الشعراء الموهوبين الذين تمكنوا من التوفيق بين العامي والفصيح في قصائدهم، فجاءت بليغة مؤثرة. هكذا فعل هو أيضا في كتابته، إيمانا منه بأن الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة هي في قلب الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه. وبهذه اللغة السهلة المألوفة عبر جبران حتى عن فلسفته في التقمص ووحدة الوجود. وبما أن إحياء اللغة هي في قلب الشاعر على حد تعبيره، كانت لغته شعرية. تكمن شاعريتها أولا في تعبير جبران عن أفكاره تعبيرا عاطفيا يتجلى في كثرة الجمل الإنشائية التي تتلاحق فتعبر عن حيرة جبران أو تعجبه أو ثقته أو نقمته أو ألمه أو ثورته أو يأسه. نذكر على سبيل المثال الجمل الاستفهامية المتلاحقة في على باب الهيكل، وفي الجنية الساحرة، وفي يا بني أمي، ويكرر نداء الليل في أيها الليل، أو نداء التوبيخ والتحقير في أبناء الآلهة وأحفاد القرود. ومن مميزات أسلوبه الشعري أيضا ذلك الإيقاع المؤثر الذي تحدثه الموازنات والمقابلات في جمله. وأحيانا تكاد القصيدة النثرية بكاملها تكون سلسلة من هذه الجمل الموسيقية التركيب، مثل العبودية وأيها الليل ونحن وأنتم وأبناء الآلهة وأحفاد القرود. وكثيرا ما جاءت المقابلات والطباقات تؤكد التناقض بين ضدين، كنحن وأنتم أو أبناء الآلهة وأحفاد القرود أو الليل والنهار. يخاطب الليل مثلا بقوله: أنت ظلام يرينا أنوار السماء، والنهار نور يغمرنا بظلمة الأرض. أنت أمل يفتح بصائرنا أمام هيبة لا نهاية، والنهار غرور يوقفنا كالعميان في عالم المقاييس والكمية. أنت هدوء يبيح بصمته خفايا الأرواح المستيقظة السائرة في الفضاء العلوي، والنهار ضجيج يثير بعوامله نفوس المنطرحين بين سنابك المقاصد والغرائب. هذا فضلا عن التكرار الذي يجعل إيقاع لفظة أو جملة تتكرر رابطا صوتيا يوحد بين أجزاء القصيدة، كتكراره في مثل هذا اليوم أو كلمة الإنسانية في يسوع المصلوب، أو تكراره أنا مثلك في أيها الليل، أو جملة ماذا تريدون أن أفعل يا بني أمي في يا بني أمي، أو تكراره في ظلام الليل ومات أهلي في القصيدتين بهذا العنوان. ونثر جبران شعري أيضا لأنه يعبر عن الفكرة أو العاطفة بواسطة الصورة المبتكرة التي توحي بالفكرة وترمز إليها من غير أن تصرح بها. نذكر على سبيل المثال تلك الصور التي أوردها في الشاعر ليصف غربته في العالم، فحولت الطبيعة إلى لوحة فوق واقعية مرعبة، أو تلك التي صورته في غرفته مسجونا في كهف مظلم تتدلى الأفاعي من سقفه وتدب الحشرات في جنبه، فرمزت إلى حالته ما دام جسده يفصل روحه عن مصدرها الأول ويبقيها أسيرة المادة والجهل والكذب والانحطاط، ويساورها خوف التجمد في هذه الحالة. وترمز العاصفة إلى القوة في يسوع المصلوب، وإلى الحياة الحقيقية في قصة العاصفة، وإلى الثورة على الفساد والشر والتخلف في مساء العيد، فيما رمزت إلى نزوات النفس أو الشهوات في الجنية الساحرة. وكثيرا ما يستوقفنا تلاعب جبران بصور النور والظلام من خلال الطباقات التي يوردها، كما في مخاطبته الليل: أنت ظلام يرينا أنوار السماء، والنهار نور يغمرنا بظلمة الأرض. حيث كان في الظلمة رمز التخلف والجهل والظلم والاستبداد، أما في قوله: نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم، أما أنتم فلا تروننا لأننا جالسون في الظلمة المنيرة، فيرمز النور المظلم إلى السلطة المادية التي يرافقها الجهل، فيما ترمز الظلمة المنيرة إلى التواضع والألم اللذين ينبع منهما نور المعرفة. وهذا الليل الذي يخاطبه جبران هو في آن واحد ليل الطبيعة وليل ذاته لا وعيه، أعمق أعماقه التي يستجليها حقائق الوجود. أنا ليل مسترسل منبسط هادئ مضطرب، وليس لظلمة بدء وليس لأعماق نهاية. أنا مثلك أيها الليل، ولن يأتي صباحي حتى ينتهي أجلي. هذه الصور وأمثالها إلى جانب جمله العاطفية وإيقاعها الموسيقي وسهولتها المصفات، كل هذا يجعل نثر جبران نثرا يختلف عن النثر الفني العربي القديم، وشبيها بأسلوب الصلوات المسيحية القديمة والنثر التوراتي العربي بإيقاعه الموسيقي وتعبيره العاطفي والتصويري. نازك ساباياري. العواطف. حفار القبور في وادي ظل الحياة المرصوف بالعظام والجماجم، صرت وحيدا في ليلة حجب الضباب نجومها وخامر الهول سكينتها. هناك على ضفاف نهر الدماء والدموع المنسى كالحية الرقطاء المتراقد كأحلام المجرمين، وقفت مصغيا لهمس الأشباح محدقا إلى اللاشيء. ولما انتصف الليل وقد خرجت مواكب الأرواح من أوكارها، سمعت وقع أقدام ثقيلة تقترب مني، فالتفت وإذا بشبح جبار مهيب منتصب أمامي، فصرخت مذعورا: ماذا تريد مني؟ فنظر إلي بعينين مشعشعتين كالمسارج، ثم أجاب بهدوء: لا أريد شيئا وأريد كل شيء. قلت: دعني وشأني وسر في سبيلك. فقال مبتسما: ما سبيلي سوى سبيلك، فأنا سائر حيث تسير ورابض حيث تربض. قلت: جئت أطلب الوحدة فخلني ووحدتي. فقال: أنا الوحدة نفسها، فلماذا تخافني؟ قلت: لست بخائف منك. فقال: إن لم تكن خائفا فلماذا ترتجف مثل قصبة أمام الريح؟ قلت: إن الهواء يتلاعب بأثوابي فترتجف، أما أنا فلا أرتجف. فضحك مقهقها بصوت يضارع ضجيج العاصفة، ثم قال: أنت جبان تخافني وتخاف أن تخافني، فخوفك مزدوج ولكنك تحاول إخفاءه عني وراء خداع أوهى من خيوط العنكبوت، فتضحكني وتغيظني. ثم جلس على الصخر، فجلست قصر إرادتي محدقا إلى ملامحه المهيبة. وبعد هنيهة خلتها ألف عام نظر إلي مستهزئا وسألني قائلا: ما اسمك؟ قلت: اسمي عبد الله. فقال: ما أكثر عبيد الله وما أعظم متاعب الله بعبيده، فهل لا دعوت نفسك سيد الشياطين وأضفت بذلك إلى مصائب الشياطين مصيبة جديدة؟ قلت: اسمي عبد الله، وهو اسم عزيز أعطاني إياه والدي يوم ولادتي، فلن أبدله باسم آخر. فقال: إن بلية الأبناء في هبات الآباء، ومن لا يحرم نفسه من عطايا آبائه وأجداده يظل عبد الأموات حتى يصير من الأموات. فحنيت رأسي مفكرا بكلماته، مسترجعا إلى حافظتي رسوم أحلام شبيهة بحقيقته، ثم عاد فسألني قائلا: وما صناعتك؟ قلت: أنظم الشعر وأنثره، ولي في الحياة آراء أطرحها على الناس. فقال: هذه مهنة عتيقة مهجورة لا تنفع الناس ولا تضرهم. قلت: وماذا عسى أن أفعل بأيامي وليالي لأنفع الناس؟ فقال: اتخذ حفر القبور صناعة تريح الأحياء من جثث الأموات المكردسة حول منازلهم ومحاكمهم ومعابدهم. قلت: لم أرى قط جثث الأموات مكردسة حول المنازل. فقال: أنت تنظر بعين الوهم فترى الناس يرتعشون أمام عاصفة الحياة فتظنهم أحياء وهم أموات منذ الولادة، ولكنهم لم يجدوا من يدفنهم فظلوا منطرحين فوق الثرى ورائحة النتن تنبعث منهم. قلت: وقد ذهب عني بعض الوجل، وكيف أميز بين الحي والميت وكلاهما يرتعش أمام العاصفة؟ فقال: إن الميت يرتعش أمام العاصفة، أما الحي فيسير معها راقضا ولا يقف إلا بوقوفها. واتكأ إذ ذاك على ساعده فبانت عضلاته المحبوكة كأصول سنديانة مملوءة بالعزم والحياة، ثم سألني قائلا: أمتزوج أنت؟ قلت: نعم، وزوجتي امرأة حسناء وأنا كلف بها. فقال: ما أكثر ذنوبك ومساوئك، إنما الزواج عبودية الإنسان لقوة الاستمرار، فإن شئت أن تتحرر طلق امرأتك وعش خاليا. قلت: لي 3 أولاد، كبيرهم يلعب بالأكر وصغيرهم يلوك الكلام ولا يلفظه، فماذا أفعل بهم؟ فقال: علمهم حفر القبور وأعط كل واحد رفشا ثم دعهم وشأنهم. قلت: ليس لي طاقة على الوحدة والانفراد، فقد تعودت لذة العيش بين زوجتي وصغاري، فإن تركتهم تركتني السعادة. فقال: ما حياة المرء بين زوجته وأولاده سوى شقاء أسود مستتر وراء طلاء أبيض، ولكن إن كان لابد من الزواج فاقترن بصبية من بنات الجن. قلت مستغربا: ليس للجن حقيقة، فلماذا تخدعني؟ فقال: ما أغباك فتى، ليس لغير الجن حقيقة، ومن لم يكن من الجن كان من عالم الريب والالتباس. قلت: وهل لصبايا الجن ظرف وجمال؟ فقال: لهن ظرف لا يزول وجمال لا يذبل. قلت: أرني جنية فأقنع. فقال: لو كان بإمكانك أن ترى الجنية وتلمسها لما أشرت عليك بزواجها. قلت: وما النفع من زوجة لا ترى ولا تمس؟ فقال: هو نفع بطيء ينتج عنه انقراض المخاليق والأموات الذين يختلجون أمام العاصفة ولا يسيرون معها. وحول وجهه عني دقيقة ثم عاد فسألني قائلا: وما دينك؟ قلت: أؤمن بالله وأكرم أنبياءه وأحب الفضيلة ولي رجاء بالآخرة. فقال: هذه ألفاظ رتبتها الأجيال الغابرة ثم وضعها الاقتباس بين شفتي، أما الحقيقة المجردة فهي أنك لا تؤمن بغير نفسك ولا تكرم سواها ولا تهوى غير ميولها ولا رجاء لك إلا بخلودها. منذ البدء والإنسان يعبد نفسه، ولكنه يلقبها بأسماء مختلفة باختلاف ميوله وأمانيه، فتارة يدعوها البعل وطورا المشتري وأخرى الله. ثم ضحك فانفرجت ملامحه تحت نقاب من الهزء والسخرية، وزاد قائلا: ولكن ما أغرب الذين يعبدون نفوسهم ونفوسهم جيف منتنة. ومرت دقيقة وأنا أفكر بأقواله فأجد فيها معاني أغرب من الحياة وأهول من الموت وأعمق من الحقيقة، حتى إذا ما تاهت فكرتي بين مظاهره ومزاياه وهاجت ميولي لاستعلان أسراره وخفاياه، صرخت قائلا: إن كان لك رب فبربك قل لمن أنت. قال أنا رب نفسي. فقلت وما اسمك؟ قال الإله المجنون. فقلت وأين ولدت؟ قال في كل مكان. فقلت ومتى ولدت؟ قال في كل زمان. فقلت ممن تعلمت الحكمة؟ ومن ذا الذي باح لك بأسرار الحياة وبواطن الوجود؟ قال لست بحكيم، فالحكمة صفة من صفات البشر الضعفاء، بل أنا مجنون قوي أسير فتميد الأرض تحت قدمي، وأقف فتقف معي مواكب النجوم. وقد تعلمت الاستهزاء بالبشر من الأبالسة، وفهمت أسرار الوجود والعدم بعد أن عاشرت ملوك الجن ورافقت جبابرة الليل. فقلت وماذا تفعل في هذه الأودية الوعرة؟ وكيف تصرف أيامك ولياليك؟ قال في الصباح أجدف على الشمس، وعند الظهيرة ألعن البشر، وفي المساء أسخر بالطبيعة، وفي الليل أركع أمام نفسي وأعبدها. فقلت وماذا تأكل وماذا تشرب وأين تنام؟ قال أنا والزمان والبحر لا ننام، ولكننا نأكل أجساد البشر ونشرب دماءهم ونتحلى بلهاثهم. وانتصب إذ ذاك مبكلا ذراعيه على صدره، ثم حدق إلى عيني وقال بصوت عميق هادئ إلى اللقاء، فأنا ذاهب إلى حيث تلتئم الغيلان والجبابرة. فهتفت قائلا امهلني دقيقة فلي سؤال آخر. فأجاب وقد انحجب بعض قامته بضباب الليل إن الآلهة المجانين لا يمهلون أحدا، فإلى اللقاء. واختفى عن بصري وراء ستائر الدجى، وتركني خائفا طائشا محتارا به وبنفسي. ولما حولت قدمي عن ذلك المكان سمعت صوته متموجا بين تلك الصخور الباسقة قائلا إلى اللقاء إلى اللقاء. وفي اليوم التالي طلقت امرأتي وتزوجت صبية من بنات الجن، ثم أعطيت كل واحد من أطفالي رفشا ومحفرا وقلت لهم اذهبوا وكلما رأيتم ميتا واروه في التراب. ومن تلك الساعة إلى الآن وأنا أحفر القبور وألحد الأموات، غير أن الأموات كثيرون وأنا وحدي وليس من يسعفني. العبودية. إنما الناس عبيد الحياة، وهي العبودية التي تجعل أيامهم مكتنفة بالذل والهوان، ولياليهم مغمورة بالدماء والدموع. ها قد مر 7000 سنة على ولادتي الأولى، وللآن لم أرى غير العبيد المستسلمين والسجناء المكبلين. لقد جبت مشارق الأرض ومغاربها، وطفت في ظل الحياة ونورها، وشاهدت مواكب الأمم والشعوب سائرة من الكهوف إلى الصروح، ولكنني لم أرى للآن غير رقاب منحنية تحت الأثقال، وسواعد موثقة بالسلاسل، وركب جاثية أمام الأصنام. قد اتبعت الإنسان من بابل إلى باريس، ومن نينوى إلى نيويورك، ورأيت آثار قيوده مطبوعة على الرمال بجانب آثار أقدامه، وسمعت الأودية والغابات تردد صدى نواح الأجيال والقرون. دخلت القصور والمعاهد والهياكل، ووقفت حذاء العروش والمذابح والمنابر، فرأيت العامل عبدا للتاجر، والتاجر عبدا للجندي، والجندي عبدا للحاكم، والحاكم عبدا للملك، والملك عبدا للكاهن، والكاهن عبدا للصنم، والصنم تراب جبلته الشياطين ونصبته فوق رابية من جماجم الأموات. دخلت منازل الأغنياء الأقوياء وأكواخ الفقراء الضعفاء، ووقفت في المخادع الموشاة بقطع العاج وصفائح الذهب، وفي المآوي المفعمة بأشباح اليأس وأنفاس المنايا، فرأيت الأطفال يرضعون العبودية مع اللبن، والصبيان يتلقنون الخضوع مع حروف الهجاء، والصبايا يرتدين الملابس مبطنة بالانقياد والخنوع، والنساء يهجعن على أسرة الطاعة والامتثال. تبعت الأجيال من ضفاف الكنج إلى شاطئ الفرات، إلى مصب النيل، إلى جبل سيناء، إلى ساحات أثينا، إلى كنائس رومية، إلى أزقة القسطنطينية، إلى بنايات لندن، فرأيت العبودية تسير بكل مكان في موكب مذابحها ويدعونها إلها، ثم يسكبون الخمور والطيوب على قدميها ويدعونها ملكا، ثم يحرقون البخور أمام تماثيلها ويدعونها نبيا، ثم يخرون ساجدين لديها ويدعونها شريعة، ثم يتحاربون ويتقاتلون من أجلها ويدعونها وطنية، ثم يستسلمون إلى مشيئتها ويدعونها ظل الله على الأرض، ثم يحرقون منازلهم ويهدمون مبانيهم بإرادتها ويدعونها إخاء ومساواة، ثم يجدون ويجاهدون في سبيلها ويدعونها مالا وتجارة، فهي ذات أسماء عديدة وحقيقة واحدة ومظاهر كثيرة لجوهر واحد، بل هي علة أزلية أبدية تجيء بأعراض متباينة وقروح مختلفة يتوارثها الأبناء عن الآباء مثلما يتوارثون نسمة الحياة، وتلقي بذورها العصور في تربة العصور مثلما تستغل الفصول ما تزرعه الفصول. وأغرب ما لقيت من أنواع العبوديات وأشكالها العبودية العمياء، وهي التي توثق حاضر الناس بماضي آبائهم وتنيخ نفوسهم أمام تقاليد أجدودهم وتجعلهم أجسادا جديدة لأرواح عتيقة وقبورا مكلفة لعظام بالية، والعبودية الخرساء، وهي التي تعلق أيام الرجل بأذيال الزوجة التي ينقطها، وتلصق جسد المرأة بمضجع الزوج الذي تكرهه، وتجعلهما من الحياة بمنزلة النعل من القدم. والعبودية الصماء، وهي التي تكره الأفراد على اتباع مشارب محيطهم والتلون بألوانه والارتداء بأزيائه، فيصبحون من الأصوات كرجع الصدى ومن الأجسام كالخيالات. والعبودية العرجاء، وهي التي تضع رقاب الأشداء تحت سيطرة المحتالين، وتسلم عزم الأقوياء إلى أهواء الطامعين بالمجد والاشتهار، فيمسون مثل آلات تحركها الأصابع ثم توقفها ثم تكسرها. والعبودية الشمطاء، وهي التي تهبط بأرواح الأطفال من الفضاء المتسع إلى منازل الشقاء، حيث تقيم الحاجة بجانب الغباوة ويقطن الذل في جوار القنوط، فيشبون تعساء ويعيشون مجرمين ويموتون مرذولين. والعبودية الرقطاء، وهي التي تبتاع الأشياء بغير أثمانها وتسمي الأمور بغير أسمائها، فتدعو الاحتيال ذكاء والثرثرة معرفة والضعف لينا والجبانة إباء. والعبودية العوجاء، وهي التي تحرك بالخوف ألسنة الضعفاء، فيتكلمون بما لا يشعرون ويتظاهرون بما لا يضمرون، ويصبحون بين أيدي المسكنة مثل ثوب تطويه وتنشره. والعبودية الحدباء، وهي التي تقود قوما بشرائع قوم آخرين. والعبودية الجرباء، وهي التي تتوج أبناء الملوك ملوكا. والعبودية السوداء، وهي التي تسم بالعار أبناء المجرمين الأبرياء. والعبودية للعبودية نفسها، هي قوة الاستمرار. ولما تعبت من ملاحقة الأجيال ومللت النظر إلى مواكب الشعوب والأمم، جلست وحيدا في وادي الأشباح حيث تختبئ خيالات الأزمنة الغابرة وتربض أرواح الأزمنة الآتية. هناك رأيت شبحا هزيلا يسير منفردا محدقا إلى وجه الشمس، فسألته: من أنت وما اسمك؟ قال: اسمي الحرية. قلت: وأين أبناؤك؟ قال: واحد مات مصلوبا، وواحد مات مجنونا، وواحد لم يولد بعد. ثم توارى عن عيني وراء الضباب. المليك السجين، خفف عنك أيها المليك الأسير، فلست في سجنك أشد بلاء مني في جسدي. أربض وكن متجلدا يا أبا الأهوال، فالاضطراب أمام النوائب حري ببنات آوى، ولا يجمل بالملوك المسجونين سوى الاستهزاء بالسجن والسجان. سكن روعك يا فتى العزم وانظر إلي، فأنا بين عبيد الحياة مثلك بين قضبان القفص، وما الفرق بيننا سوى حلم مزعج يجاور روحي ولكنه يخشى الاقتراب إليك. كلانا منفي عن بلاده بعيد عن أهله وأحبابه، فخفض عليك جأشك وكن مثلي صابرا على مضض الأيام والليالي، ساخرا بهؤلاء الضعفاء الذين يتغلبون علينا بعددهم لا بعزم أفرادهم. وما عسى ينفع الزئير والضجيج والناس طرش لا يسمعون. لقد صرخت قبلك في آذانهم فلم أستوقف غير أشباح الدجى، وتفحصت مثلك طبقاتهم فلم أجد بينهم سوى جبان يستبسل متجبرا أمام المقيدين بالسلاسل، وضعيف يترفع متصلبا أمام المسجونين في الأقفار. انظر أيها المليك الجبار، انظر إلى هؤلاء المحيطين بسجنك الآن، تفرس في وجوههم تجد في ملامحهم ما كنت تراه في سحنات أدنى رعاياك وأعوانك في مجاهل الصحراء. فمنهم من يشبه الأرنب بضعف قلبه، ومنهم من يماثل الثعلب باحتياله، ومنهم من يضارع الأفعى بخبثه، ولكن ليس بينهم من له سلامة الأرنب وذكاء الثعلب وحكمة الأفعى. انظر فهذا كالخنزير قذارة أما لحمه فلا يؤكل، وهذا كالجاموس خشونة أما جلده فلا ينفع، وذاك كالحمار غباوة ولكنه يمشي على الاثنتين، وذلك كالغراب شؤما ولكنه يبيع نعيبه في الهياكل، وتلك كالطاووس تيها وإعجابا أما ريشها فمستعار. وانظر أيها السلطان المهيب، انظر إلى تلك القصور والمعاهد، فهي أوكار ضيقة يسكنها الإنسان مفاخرا بزخارف سقوفها التي تحجبه عن النجوم، مغتبطا بصلابة جدرانها التي تفصله عن أشعة الشمس. هي كهوف مظلمة تذبل في ظلالها أزاهر الشباب، وتترند في زواياها جمرة الحب، وتتحول في فضائها رسوم الأحلام إلى أعمدة من دخان. هي سراديب غريبة يتمايل فيها سرير الطفل بجانب فراش المنازع، وينتصب فيها تخت العروس بقرب نعش الميت. وانظر أيها الأسير الجليل، انظر إلى تلك الشوارع المنفرجة والأزقة الضيقة، فهي أودية خطرة المعابر يتربص اللصوص بين منعرجاتها وتختبئ الخوارج بين جنباتها. هي ساحة قتال مستتب بين الرغائب والرغائب، تتنازل فيها الأرواح متضاربة ولكن بغير السيوف، وتتصارع متناهشة ولكن بغير الأنياب. بل هي غابة الأهوال تسكنها حيوانات داجنة المظاهر، معطرة الأذناب، مصقولة القرون، لا تقضي شرائعها ببقاء الأنساب بل بدوام الأروغ والأحيال، ولا تؤول تقاليدها إلى الأفضل والأقوى بل إلى الأخبث والأكذب. أما ملوكها فليست أسدا نظيرك، بل هم مخاليق عجيبة، لهم مناقض النسور وبراسم الضبع وألسنة العقارب ونقيق الضفادع. فدتك روحي أيها المليك السجين، فقد أطلت الوقوف لديك وأذهبت بالكلام أمامك، ولكن هو القلب المخلوع عن عرشه يتعزى بالملوك المخلوعين، وهي النفس السجينة المستوحشة تستأنس بالسجناء والمستوحشين. فسامح فتى يلوك الكلام متسليا به عن الطعام، ويرتشف الأفكار مستعيضا بها عن الشراب. إلى اللقاء أيها الجبار المهيب، فإن لم يكن اللقاء في هذا العالم الغريب فسيكون في عالم الأشباح، حيث تجتمع أرواح الملوك بأرواح الشهداء. يسوع المصلوب. كتبت يوم الجمعة الحزينة. اليوم وفي مثل هذا اليوم من كل سنة تستيقظ الإنسانية من ركابها العميق، وتقف أمام أشباح الأجيال ناظرة بعيون مغلفة بالدموع نحو جبل الجلجلة لترى يسوع الناصري معلقا على خشبة الصليب. وعندما تغيب الشمس عن مآت النهار تعود الإنسانية فتركع مصلية أمام الأصنام المنتصبة على قمة كل رابية وفي سفح كل جبل. اليوم تقود الذكرى أرواح المسيحيين من جميع أقطار العالم إلى جوار أورشليم، فيقفون هناك صفوفا صفوفا قارعين صدورهم محدقين إلى شبح مكلل بالأشواك باسط ذراعيه أمام اللا نهاية، ناظر من وراء حجاب الموت إلى أعماق الحياة. ولكن لا تسدل ستائر الليل على مسارح هذا النهار حتى يعود المسيحيون فيضطجع جماعات جماعات في ظلال النسيان بين لحف الجهالة والخمول. وفي مثل هذا اليوم من كل سنة يترك الفلاسفة كهوفهم المظلمة، والمفكرون صوامعهم الباردة، والشعراء أوديتهم الخيالية، ويقفون جميعهم على جبل عال صامتين متهيبين مصغين إلى صوت فتى يقول لقاتليه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. ولكن لا تكتنف السكينة أصوات النور حتى يعود الفلاسفة والمفكرون والشعراء فيكفنوا أرواحهم بصفحات الكتب البالية. إن النساء المشغولات ببهجة الحياة المشغوفات بالحلى والحلل يخرجن اليوم من منازلهن ليشاهدن المرأة الحزينة الواقفة أمام الصليب وقوف الشجرة اللينة أمام عواصف الشتاء، ويقتربن منها ليسمعن أنينها العميق وغصاتها الأليمة. أما الفتيان والصبيان الراقدون مع تيار الأيام إلى حيث لا يدرون فيقفون اليوم هنيهة ويلتفتون إلى الوراء ليروا الصبية المجدلية تغسل بدموعها قطرات الدماء عن قدمي رجل منتصب بين الأرض والسماء. ولكن عندما تمل عيونهم النظر إلى هذا المشهد يتحولون مسرعين ضاحكين. في مثل هذا اليوم من كل سنة تستيقظ الإنسانية بيقظة الربيع وتقف باكية لأوجاع الناصري، ثم تطبق أجفانها وتنام نوما عميقا. أما الربيع فيظل مستيقظا مبتسما سائرا حتى يصير صيفا مذهب الملابس معطر الأذيال. الإنسانية امرأة يلذ لها البكاء والنحيب على أبطال الأجيال، ولو كانت الإنسانية رجلا لفرحت بمجدهم وعظمتهم. الإنسانية طفلة تقف متأوهة بجانب الطائر الذبيح، ولكنها تخشى الوقوف أمام العاصفة الهائلة التي تهصر بمسيرها الأغصان اليابسة وتجرف بعزمها الأقذار الممتنة. الإنسانية ترى يسوع الناصري مولودا كالفقراء، عائشا كالمساكين، مهانا كالضعفاء، مصلوبا كالمجرمين، فتبكيه وترثيه وتندبه، وهذا كل ما تفعله لتكريمه. منذ 19 جيلا والبشر يعبدون الضعف بشخص يسوع، ويسوع كان قويا، ولكنهم لا يفهمون معنى القوة الحقيقية. ما عاش يسوع مسكينا خائفا، ولم يمت شاكيا متوجعا، بل عاش ثائرا وصلب متمردا ومات جبارا. لم يكن يسوع طائرا مكسور الجناحين، بل كان عاصفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الأجنحة المعوجة. لم يجئ يسوع من وراء الشفق الأزرق ليجعل الألم رمزا للحياة، بل جاء ليجعل الحياة رمزا للحق والحرية. لم يخف يسوع مضطهديه، ولم يخشى أعداءه، ولم يتوجع أمام قاتليه، بل كان حرا على رؤوس الأشهاد، جريئا أمام الظلم والاستبداد، يرى البثور الكريهة فيبضعها، ويسمع الشر متكلما فيخرسه، ويلتقي الرياء فيصرعه. لم يهبط يسوع من دائرة النور الأعلى ليهدم المنازل ويبني من حجارتها الأديرة والصوامع، ويستهوي الرجال الأشداء ليقودهم قصوصا ورهبانا، بل جاء ليبث في فضاء هذا العالم روحا جديدة قوية تقوض قوائم العروش المرفوعة على الجماجم، وتهدم القصور المتعالية فوق القبور، وتسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء المساكين. لم يجئ يسوع ليعلم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعابد الضخمة في جوار الأكواخ الحقيرة والمنازل الباردة المظلمة، بل جاء ليجعل قلب الإنسان هيكلا ونفسه مذبحا وعقله كاهنا. هذا ما صنعه يسوع الناصري، وهذه هي المبادئ التي صلب لأجلها مختارا. ولو عقل البشر لوقفوا اليوم فرحين متهللين منشدين أهازيج الغلبة والانتصار. وأنت أيها الجبار المصلوب الناظر من أعالي الجلجلة إلى مواكب الأجيال، السامع ضجيج الأمم، الفاهم أحلام الأبدية، أنت على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر جلالا ومهابة من 1000 ملك على 1000 عرش في 1000 مملكة، بل أنت بين النزع والموت أشد هولا وبطشا من 1000 قائد في 1000 جيش في 1000 معركة. أنت بكآبتك أشد فرحا من الربيع بأزهاره، أنت بأوجاعك أهدأ بالا من الملائكة بسمائها، وأنت بين الجلادين أكثر حرية من نور الشمس. إن إكليل الشوك على رأسك هو أجل وأجمل من تاج بهرام، والمسمار في كفك أسمى وأفخم من صولجان المشتري، وقطرات الدماء على قدميك أسنى لمعانا من قلائد عشتروت. فسامح هؤلاء الضعفاء الذين ينوحون عليك، لأنهم لا يدرون كيف ينوحون على نفوسهم، واغفر لهم لأنهم لا يعلمون أنك صرعت الموت بالموت ووهبت الحياة لمن في القبور. على باب الهيكل قد طهرت شفتي بالنار المقدسة لأتكلم عن الحب، ولما فتحت شفتي للكلام وجدتني أخرج. كنت أترنم بأغاني الحب قبل أن أعرفه، ولما عرفته تحولت الألفاظ في فمي إلى لهاث ضئيل، والأنغام في صدري إلى سكينة عميقة. وكنتم أيها الناس فيما مضى تسألونني عن غرائب الحب وعجائبه، فكنت أحدثكم وأقنعكم. أما الآن وقد غمرني الحب بوشاحه، فجئت بدوري أسألكم عن مسالكه ومزاياه، فهل بينكم من يجيبني؟ جئت أسألكم عما بي وأستخبركم عن نفسي، فهل بينكم من يستطيع أن يبين قلبي لقلبي ويوضح ذاتي لذاتي؟ ألا فأخبروني ما هذه الشعلة التي تتقد في صدري وتلتهم قواي وتذيب عواطفي وميولي؟ وما هذه الأيدي الخفية الناعمة الخشنة التي تقبض على روحي في ساعات الوحدة والانفراد، وتسكب في كبدي خمرة ممزوجة بمرارة اللذة وحلاوة الأوجاع؟ وما هذه الأجنحة التي ترفرف حول مضجعي في سكينة الليل فأسهر مترقبا ما لا أعرفه، مصغيا إلى ما لا أسمعه، محدقا إلى ما لا أراه، مفكرا بما لا أفهمه، شاعرا بما لا أدركه، متأوها لأن في التأوه غصات أحب لدي من رنة الضحك والابتهاج، مستسلما إلى قوة غير منظورة تميتني وتحييني ثم تميتني وتحييني حتى يطلع الفجر ويملأ النور زوايا غرفتي، فأنام إذ ذاك وبين أجفاني الذابلة ترتعش أشباح اليقظة، وعلى فراش الحجري تتمايل خيالات الأحلام. وما هذا الذي ندعوه حبا؟ أخبروني ما هذا السر الخفي الكامن خلف الدهور المختبئ وراء المرئيات الساكن في ضمير الوجود؟ ما هذه الفكرة المطلقة التي تجيء سببا لجميع النتائج وتأتي نتيجة لجميع الأسباب؟ ما هذه اليقظة التي تتناول الموت والحياة وتبتدع منهما حلما أغرب من الحياة وأعمق من الموت؟ أخبروني أيها الناس، أخبروني، هل بينكم من لا يستيقظ من رقدة الحياة إذا ما لمس الحب روحه بأطراف أصابعه؟ هل بينكم من لا يترك أباه وأمه ومسقط رأسه عندما تناديه الصبية التي أحبها قلبه؟ هل فيكم من لا يمخر البحر ويقطع الصحاري ويجتاز الجبال والأودية ليلتقي المرأة التي اختارتها روحه؟ أي فتى لا يتبع قلبه إلى أقاصي الأرض إذا كان له في أقاصي الأرض حبيبة يستطيب نكهة أنفاسها ويستلطف ملامس يديها ويستعذب رنة صوتها؟ أي بشري لا يحرق نفسه بخورا أمام إله يسمع ابتهاله ويستجيب صلواته؟ وقفت بالأمس على باب الهيكل أسأل العابرين عن خفايا الحب ومزاياه، فمر أمامي كهل مهزول القامة كاسف الوجه وقال متأوها: الحب ضعف فطري ورثناه عن الإنسان الأول. ومر فتى قوي الجسم مفتول الساعدين وقال مترنما: الحب عزم يلازم كياننا ويصل حاضرنا بماضي الأجيال ومستقبلها. ومرت امرأة كئيبة العينين وقالت متنهدة: الحب سم قتال تتنفسه الأفاعي السوداء المتقلبة في كهوف الجحيم، فيسيل منتشرا في الفضاء ثم يهبط مغلفا بقطرات الندى، فترشفه الأرواح الضامئة فتسكر دقيقة ثم تصحو عاما ثم تموت دهرا. ومرت صبية موردة الوجنتين وقالت مبتسمة: الحب كوثر تسكبه عرائس الفجر في الأرواح القوية، فيجعلها تتعالى متجمدة أمام كواكب الليل، وتسبح مترنمة أمام شمس النهار. ومر رجل ذو ملابس سوداء ولحية مسترسلة، وقال عابسا: الحب جهالة عمياء تبتدئ ببدء الشباب وتنتهي بنهايته. ومر رجل ذو وجه صبيح وملامح منفرجة، وقال فرحا: الحب معرفة علوية تنير بصائرنا، فنرى الأشياء كما يراها الآلهة. ومر أعمى يجس الأرض بعكازه، وقال منتحبا: الحب ضباب كثيف يكتنف النفس من كل ناحية، ويحجب عنها رسوم الوجود، أو يجعلها لا ترى سوى أشباح ميولها مرتعشة بين الصخور، ولا تسمع غير صدى صراخها آتيا من خلايا الوادي. ومر شاب يحمل قيثارة، وقال مناغما: الحب شعاع سحري ينبثق من أعماق الذات الحساسة، وينير جنباتها فترى العالم موكبا سائرا في مروج خضراء، والحياة حلما جميلا منتصبا بين اليقظة واليقظة. ومر هرم منحني الظهر يجر قدميه كأنهما خرقتان، وقال مرتعشا: الحب راحة الجسم في سكينة القبر، وسلامة النفس في أعماق الأبدية. ومر طفل ابن خمس وهتف ضاحكا: الحب أبي والحب أمي، ولا يعرف الحب سوى أبي وأمي. وانقضى النهار والناس يمرون أمام الهيكل، وكل يصور نفسه متكلما عن الحب ويبوح بأمانيه معلنا سر الحياة. ولما جاء المساء وسكنت حركة العابرين، سمعت صوتا آتيا من داخل الهيكل يقول: الحياة نصفان، نصف متجلد ونصف ملتهب، فالحب هو النصف الملتهب. فدخلت الهيكل إذ ذاك وسجدت راكعا مبتهلا مصليا هاتفا: اجعلني يا رب طعاما للهيب، اجعلني أيها الإله مأكلا للنار المقدسة، آمين. أيها الليل، يا ليل العشاق والشعراء والمنشدين، يا ليل الأشباح والأرواح والأخيلة، يا ليل الشوق والصبابة والتذكار، أيها الجبار الواقف بين أقزام غيوم المغرب وعرائس الفجر، المتقلد سيف الرهبة، المتموج بالقمر، المتشح بثوب السكوت، الناظر بألف عين إلى أعماق الحياة، المصغي بألف أذن إلى أمنة الموت والعدم. أنت ظلام يرينا أنوار السماء، والنهار نور يغمرنا بظلمة الأرض. أنت أمل يفتح بصائرنا أمام هيبة لا نهاية، والنهار غرور يوقفنا كالعميان في عالم المقاييس والكمية. أنت هدوء يبيح بصمته خفايا الأرواح المستيقظة السائرة في الفضاء العلوي، والنهار ضجيج يثير بعوامله نفوس المنطرحين بين سنابك المقاصد والغرائب. أنت عادل يجمع بين جنحي الكرى أحلام الضعفاء بأمان الأقوياء، وأنت شفوق يغمض بأصابعه الخفية أجفان التعساء، ويحمل قلوبهم إلى عالم أقل قساوة من هذا العالم. بين طيات أثوابك الزرقاء يسكب المحبون أنفاسهم، وعلى قدميك المغلفتين بقطر الندى يهرق المستوحشون قطرات دموعهم. وفي راحتيك المعطرتين بطيب الأودية يضيع الغرباء تنهدات شوقهم وحنينهم. فأنت نديم المحبين وأنيس المستوحدين ورفيق الغرباء والمستوحشين، في ظلالك تدب عواطف الشعراء، وعلى منكبيك تستفيق قلوب الأنبياء، وبين ثنايا ضفائرك ترتعش قرائح المفكرين. فأنت ملقن الشعراء والموحي إلى الأنبياء والموعز إلى المفكرين والمتأملين. عندما ملت نفسي البشر وتعبت أشفاني من النظر إلى وجه النهار، سرت إلى تلك الحقول البعيدة حيث تهجع أشباح الأزمنة الغابرة. هنالك وقفت أمام كائن أقتم جامد مرتعش، سائر بألف قدم فوق السهول والجبال والأودية. هنالك حدقت شاخصا بعيون الدجى، مصغيا لحفيف الأجنحة غير المنظورة، شاعرا بملامس ملابس السكوت، مستبسلا أمام مخاوف الظلام. هنالك رأيتك أيها الليل شبحا هائلا جميلا منتصبا بين الأرض والسماء، متشحا بالسحاب ممنطقا بالضباب، ضاحكا من الشمس ساخرا بالنهار، مستهزئا بالعبيد الساهرين أمام الأصنام، غاضبا على الملوك الراقدين فوق الحرير والديباج، محملقا بوجوه اللصوص، خافرا بقرب أسرة الأطفال، باكيا لابتسام الساقطات، مبتسما لبكاء العشاق، رافعا بيمينك كبار القلوب، ساحقا بقدميك صغار النفوس. هناك رأيتك أيها الليل ورأيتني، فكنت بهولك لي أبا وكنت بأحلامي لك ابنا، فأزيحت من بيننا ستائر الأشكال وتمزق عن وجهينا نقاب الظن والتخمين، فأبحت لي أسرارك ونياتك وأبنت لك أماني وأمالي، حتى إذا تحولت أهوالك إلى أنغام أعذب من همس الأزهار، وتبدلت مخاوفي بأنس أطيب من طمأنينة العصافير، رفعتني إليك وأجلستني على منكبيك، وعلمت عيني النظر، وعلمت أذني السمع، وعلمت شفتي الكلام، وعلمت قلبي محبة ما لا يحبه الناس وكره ما لا يكرهونه، ثم لمست بأناملك أفكاري فتدفقت أفكاري نهرا راقدا مترنما يجرف الأعشاب الذابلة، ثم قبلت بشفتيك روحي فتمايلت روحي شعلة متقدة تلتهم الأنصاب اليابسة. لقد صحبتك أيها الليل حتى صرت شبيها بك، وألفتك حتى تمازجت ميولي بميولك، وأحببتك حتى تحول وجداني إلى صورة مصغرة لوجودك. ففي نفسي المظلمة كواكب ملتمعة ينثرها الوجد عند المساء وتلتقطها الهواجس في الصباح، وفي قلبي الرقيب قمر يسعى تارة في فضاء متلبد بالغيوم، وطورا في خلاء مفعم بمواكب الأحلام. وفي روحي الساهرة سكينة تبيح بمفاعيلها سرائر المحبين وترجع خلاياها صدى صلوات المتعبدين. وحول رأسي غلاف من السحر تمزقه حشرجة المنازعين، ثم تخيطه أغاني المتشببين. أنا مثلك أيها الليل، وهل يحسبني الناس مفاخرا إذا ما تشبهت بك، وهم إذا تفاخروا يتشبهون بالنار؟ أنا مثلك وكلانا متهم بما ليس فيه. أنا مثلك بميولي وأحلامي وخلقي وأخلاقي. أنا مثلك وإن لم يتوجني المساء بغيومه الذهبية. أنا مثلك وإن لم يرصع الصباح أذيالي بأشعته الوردية. أنا مثلك وإن لم أكن ممنطقا بالمجرة. أنا ليل مسترسل منبسط هادئ مضطرب، وليس لظلمتي بدء وليس لأعماقي نهاية، فإذا ما انتصبت الأرواح متباهية بنور أفراحها، تتعالى روحي متجمدة بظلام كآبتها. أنا مثلك أيها الليل، ولن يأتي صباحي حتى ينتهي أجلي. الجنية الساحرة، إلى أين تسيرين بي أيتها الساحرة؟ حتى ما أتبعك على هذه الطريق الوعرة المنسابة بين الصخور المفروشة بالأشواك، المتصاعدة بأقدامنا نحو الأعالي، الهابطة بنا السينا إلى الأعماق. قد تمسكت بأذيالك وسرت وراءك كطفل يلاحق أمه، متناسيا ما بي من الأحلام، محدقا إلى ما فيك من الجمال، متعاميا عن مواكب الأشباح المتطايرة حول رأسي، مجذوبا بالقوة الخفية الكامنة في جسدك. قفي بي هنيهة لأرى وجهك، انظري إلي دقيقة لعلي أرى في عينيك أسرار صدرك، وأفهم من ملامحك مخبآت نفسك. قفي قليلا أيتها الجنية، فقد مللت المسيرة وارتعدت روحي من مخاوف الطريق. قفي، فقد بلغنا ملتقى السبل حيث يعانق الموت الحياة، ولن أسير خطوة أخرى حتى تستعلن روحي نيات روحك ويستوضح قلبي خزائن قلبك. اسمعي أيتها الجنية الساحرة، كنت بالأمس طائرا حرا أتنقل بين السواقي، وأسبح في الفضاء وأجلس على أطراف الغصون عند المساء، متأملا بالقصور والهياكل في مدينة الغيوم المتلونة التي تبنيها الشمس عند الأصيل وتهدمها قبل الغروب. بل كنت كالفكر أسيرا منفردا في مشارق الأرض ومغاربها، فرحا بمحاسن الحياة وملذاتها، مستقصيا خفايا الوجود وأسراره. بل كنت كالحلم أسعى تحت جنح الليل، وأدخل من شقوق النوافذ إلى خدور العذارى النائمات، وأتلاعب بعواطفهن، ثم أقف بجانب أسرة الفتيان وأثير ميولهم، ثم أجلس بقرب مضاجع الشيوخ وأستجلي أفكارهم. واليوم وقد لقيتك أيتها الساحرة وتسممت بقبل يديك، فقد أصبحت مثل أسير أجر قيودي إلى حيث لا أدري، بل صرت مثل نشوان أستزيد من الخمرة التي سلبتني إرادتي وألثم الكفة التي صفعت وجهي. ولكن قفي قليلا أيتها الساحرة، فها قد استرجعت قواي وكسرت القيود التي برت قدمي، وسحقت الكأس التي شربت منها السم الذي استطيبته. فماذا تريدين أن نفعل، وعلى أي طريق تريدين أن نسير؟ قد استرددت حريتي، فهل ترضين بي رفيقا حرا يحدق إلى وجه الشمس بأجفان جامدة ويقبض على النار بأصابع غير مرتعشة؟ لقد فتحت جناحي ثانية، فهل تصحبين فتى يصرف الأيام متنقلا كالنسر بين الجبال، ويقضي الليالي رابضا كالأسد في الصحراء؟ هل تكتفين بحب رجل يتخذ الحب نديما ويأباه سيدا؟ هل تقنعين بشغف قلب يهيم ولا يستسلم ويشتعل ولكنه لا يذوب؟ هل ترتاحين إلى ميول نفس ترتعش أمام العاصفة ولكنها لا تنهفر وتثور مع الزوابع ولكنها لا تقتلع من مكانها؟ هل ترضين بي صاحبا لا يستعبد ولا يستعبد؟ إذن هذه يدي فهزيها بيدك الجميلة، وهذا جسدي فضميه بذراعيك الناعمتين، وهذا فمي فقبليه قبلة طويلة عميقة خرساء. قبل الانتحار، في هذه الغرفة المنفردة الهادئة قد جلست بالأمس المرأة التي أحبها قلبي. إلى هذه المساند الوردية الناعمة قد ألقت رأسها الجميل، ومن هذه الكأس البلورية قد شربت جرعة من الخمر ممزوجة بقطرة من العطر. كل ذلك قد كان بالأمس، والأمس حلم لا يعود. أما اليوم فقد ذهبت المرأة التي أحبها قلبي إلى أرض بعيدة خالية مقفرة باردة تدعى بلاد الخلو والنسيان. إن آثار أصابع المرأة التي أحبها قلبي لم تزل ظاهرة على بلور مرآتي، وعطر أنفاسها ما برح متضوعا بين طيات أثوابي، وصدى صوتها لم يضمحل بعد من زوايا منزلي. ولكن المرأة نفسها، المرأة التي أحبها قلبي، قد رحلت إلى مكان قصي يدعى وادي الهجر والسلوان. أما آثار أصابعها وعطر لهافها وأشباح روحها فستبقى في هذه الغرفة حتى صباح الغد، وعند ذلك أفتح نوافذ منزلي لتدخل أمواج الهواء وتجرف بتيارها كل ما تركته لي تلك الساحرة الحسناء. إن رسم المرأة التي أحبها قلبي لم يزل معلقا بجانب مضجعي، ورسائل الحب التي بعثت بها إلي ما برحت في العلبة الفضية المرصعة بالعقيق والمرجان، وذؤابة الشعر الذهبية التي حبتني بها تذكارا لم تخرج قط من الغلاف الحريري المبطن بالمسك والبخور. جميع هذه الأشياء ستبقى في أماكنها حتى الصباح، وعند مجيء الصباح أفتح نوافذ منزلي ليدخل الهواء ويحملها إلى ظلمة العدم، إلى حيث تقطن السكينة الخرساء. إن المرأة التي أحبها قلبي شبيهة بالنساء اللواتي أحبتهن قلوبكم أيها الفتيان، هي مخلوقة عجيبة صنعتها الآلهة من وداعة الحمامة وتقلبات الأفعى وتيه الطاووس وشراسة الذئب وجمال الوردة البيضاء وهول الليلة السوداء مع قبضة من الرماد وغرفة من زبد البحر. وقد عرفت المرأة التي أحبها قلبي أيام الطفولة، فكنت أركض وراءها في الحقول وأتمسك بأذيالها في الشوارع، وعرفتها أيام الصبا، فكنت أرى خيال وجهها في وجوه الكتب والأسفار، وأشاهد خطوط قامتها بين غيوم السماء، وأسمع نغمة صوتها متصاعدة مع خرير السواقي. وعرفتها أيام الرجولة، فكنت أجالسها محدثا وأسألها مستفتيا، وأقترب منها شاكيا ما في قلبي من الأوجاع، باسطا ما في روحي من الأسرار. كل ذلك كان بالأمس، والأمس حلم لا يعود. أما اليوم فقد ذهبت تلك المرأة إلى أرض بعيدة خالية مقفرة باردة تدعى بلاد الخلوب والنسيان. أما اسم المرأة التي أحبها قلبي فهو الحياة، فالحياة امرأة ساحرة حسناء تستهوي قلوبنا وتستهوي أرواحنا وتغمر وجداننا بالوعود. فإن مطلت أماتت فينا الصبر، وإن برت أيقظت فينا الملل. الحياة امرأة تستحم بدموع عشاقها وتتعطر بدماء قتلاها. الحياة امرأة ترتدي الأيام البيضاء المبطنة بالليالي السوداء. الحياة امرأة ترضى بالقلب البشري خليلا وتأباه حليلا. الحياة امرأة عاهرة ولكنها جميلة، ومن يرى عهرها يكره جمالها. يا بني أمي، ماذا تريدون مني يا بني أمي؟ أتريدون أن أبني لكم من المواعيد الفارغة قصورا مزخرفة بالكلام وهياكل مسقوفة بالأحلام؟ أم تريدون أن أهدم ما بناه الكاذبون والجبناء وأنقض ما رفعه المراؤون والخبساء. ماذا تريدون أن أفعل يا بني أمي؟ أأهدرك الحمائم لأرضيكم أم أزمجرك الأسد لأرضي نفسي؟ قد غنيت لكم فلم ترقصوا، ونحت أمامكم فلم تبكوا، فهل تريدون أن أترنم وأنوح في وقت واحد؟ نفوسكم تتلوى جوعا، وخبز المعرفة أوفر من حجارة الأودية، ولكنكم لا تأكلون، وقلوبكم تختلج عطشا، ومناهر الحياة تجري كالسواقي حول منازلكم، فلماذا لا تشربون؟ للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير، فلماذا تحاولون تشويه وجه الحق؟ ناديتكم في سكينة الليل لأريكم جمال البدر وهيبة الكواكب، فهببتم من مضاجعكم مذعورين، وقبضتم على سيوفكم ورماحكم صارخين. أين العدو لنصرعه؟ عند الصباح وقد جاء العدو بخيله ورجله، ناديتكم فلم تهبوا من رقابكم، بل ظللتم تغالبون مواكب الأحلام. قلت لكم تعالوا نصعد إلى قمة الجبل لأريكم ممالك العالم، فأجبتم قائلين في أعماق هذا الوادي عرش آباؤنا وجدودنا، وفي ظلاله ماتوا، وفي كهوفه قبروا، فكيف نتركه ونذهب إلى حيث لم يذهبوا؟ قلت لكم هلموا نذهب إلى السهول لأريكم مناجم الذهب وكنوز الأرض، فأجبتم قائلين في السهول تربض اللصوص وقطاع الطرق. قلت لكم تعالوا نذهب إلى الساحل حيث يعطي البحر خيراته، فأجبتم قائلين ضجيج اللجة يخيف أرواحنا، وهول الأعماق يميت أجسادنا. لقد كنت أحبكم يا بني أمي، وقد أضر بي الحب ولم ينفعكم، واليوم صرت أكرهكم، والكره سيل لا يجرف غير القضبان اليابسة، ولا يهدم سوى المنازل المتداعية. كنت أشفق على ضعفكم يا بني أمي، والشفقة تكثر الضعفاء وتنمي عدد المتوانين، ولا تجدي الحياة شيئا، واليوم صرت أرى ضعفكم، فترتعش نفسي اشمئزازا وتنقبض الذراع. كنت أبكي على ذلكم وانكساركم، وكانت دموعي تجري صافية كالبلور، ولكنها لم تغسل أدرانكم الكثيفة، بل أزالت الغشاء عن عيني، ولا بللت صدوركم المتحجرة، بل أذابت الجزع في قلبي. واليوم صرت أضحك من أوجاعكم، والضحك رعود قاصفة تجيء قبل العاصفة ولا تأتي بعدها. ماذا تريدون مني يا بني أمي؟ أتريدون أن أريكم أشباح وجوهكم في أحواض المياه الهادئة؟ تعالوا إذن وانظروا ما أقبح ملامحكم. هلموا وتأملوا، فقد جعل الخوف شعور رؤوسكم كالرماد، وعرك السهر عيونكم فأصبحت كالحفر المظلمة، ولمست الجبانة خدودكم فبانت كالخرق المتجعدة، وقبل الموت شفاهكم فأمست صفراء كأوراق الخريف. ماذا تطلبون مني يا بني أمي؟ بل ماذا تطلبون من الحياة، والحياة لم تعد تحسبكم من أبنائها؟ أرواحكم تنتفض في مقابض الكهان والمشعوذين، وأجسادكم ترتجف بين أنياب الطغاة والسفاحين، وبلادكم ترتعش تحت أقدام الأعداء والفاتحين. فماذا ترجون من وقوفكم أمام وجه الشمس؟ سيوفكم مغلفة بالصدأ، ورماحكم مكسورة الحراب، وتروسكم مغمورة بالتراب، فلماذا تقفون في ساحة الحرب والقتال؟ دينكم رياء، ودنياكم ادعاء، وآخرتكم هباء، فلماذا تحيون والموت راحة الأشقياء؟ إنما الحياة عزم يرافق الشديدة، وجد يلاحق الكهولة، وحكمة تتبع الشيخوخة. أما أنتم يا بني أمي فقد ولدتم شيوخا عاجزين، ثم صغرت رؤوسكم وتقلصت جلودكم، فصرتم أطفالا تتقلبون على الأوحال وتترامون بالحجارة. إنما الإنسانية نهر بلوري يسير متدفقا مترنما، حاملا أسرار الجبال إلى أعماق البحر. أما أنتم يا بني أمي فمستنقعات خبيثة تدب الحشرات في أعماقها وتتلوى الأفاعي على جنباتها. إنما النفس شعلة زرقاء متقدة مقدسة، تلتهم الهشيم وتنمو بالأنواء وتنير أوجها الآلهة. أما نفوسكم يا بني أمي فرماد تذريه الرياح على الثلوج وتبدده العواصف في الأودية. أنا أكرهكم يا بني أمي لأنكم تكرهون المجد والعظمة. أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون نفوسكم. أنا عدوكم لأنكم أعداء الآلهة ولكنكم لا تعلمون. نحن وأنتم، نحن أبناء الكآبة وأنتم أبناء المسرات. نحن أبناء الكآبة والكآبة ظل إله لا يسكن في جوار القلوب الشريرة. نحن ذو النفوس الحزينة والحزن كبير لا تسعه النفوس الصغيرة. نحن نبكي وننتحب أيها الضاحكون، ومن يغتسل بدموعه مرة يظل نقيا إلى نهاية الدهور. أنتم لا تعرفوننا، أما نحن فنعرفكم. أنتم سائرون بسرعة مع تيار نهر الحياة فلا تلتفتون نحونا، أما نحن فجالسون على الشاطئ نراكم ونسمعكم. أنتم لا تعون صراخنا لأن ضجيج الأيام يملأ آذانكم، أما نحن فنسمع أغانيكم لأن همس الليالي قد فتح مسامعنا. نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم، أما أنتم فلا تروننا لأننا جالسون في الظلمة المنيرة. نحن أبناء الكآبة، نحن الأنبياء والشعراء والموسيقيون. نحن نحوك من خيوط قلوبنا ملابس الآلهة ونملأ بحبات صدورنا حفنات الملائكة. وأنتم، أنتم أبناء غفلات المسرات ويقظات الملاهي، أنتم تضعون قلوبكم بين أيدي الخلو لأن أصابع الخلو لينة الملامس، وترتاحون بقرب الجهالة لأن بيت الجهالة خال من مرآة ترون فيها وجوهكم. نحن نتنهد ومع تنهداتنا يتصاعد همس الزهور وحفيف الغصون وخرير السواقي. أما أنتم فتضحكون وقهقهة ضحككم تمتزج بسحيق الجماجم وحرتقة القيود وعويل الهاوية. نحن نبكي ودموعنا تنسكب في قلب الحياة مثلما يتساقط الندى من أجفان الليل في كبد الصباح. أما أنتم فتبتسمون ومن جوانب أفواهكم المبتسمة تنهرق السخرية مثلما يسيل سم الأفعى على جرح الملسوع. نحن نبكي لأننا نرى تعاسة الأرملة وشقاء اليتيم، وأنتم تضحكون لأنكم لا ترون غير لمعان الذهب. نحن نبكي لأننا نسمع أنة الفقير وصراخ المظلوم، وأنتم تضحكون لأنكم لا تسمعون سوى رنة الأقداح. نحن نبكي لأن أرواحنا منفصلة بالأجساد عن الله، وأنتم تضحكون لأن أجسادكم تلتصق مرتاحة بالتراب.